ببعض ما في كفه ثم يستنشق في الباقي، وتكون الكف الواحدة فيها مضمضة، منها مضمضة ومنها استنشاق. لكن بعض أهل العلم يقول إن كل من المضمضة والاستنشاق ثابت، من الفصل والوصل أنه ثابت، ولكن الأحاديث التي جاءت بالوصل صريحة وواضحة وجلية وقوية، والأحاديث التي جاءت في المضمضة أو الفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني ليست صريحة، ولكن الأمر في ذلك واسع. يعني لا شك أن الجمع بينهما هو الواضح الجلي، ولو أن إنسان تمضمض في من كف واستنشق من كف أخرى لم يكن بذلك بأس إن شاء الله. يقول: والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره. والماء يسيل من وجهه، يعني معناه أنه كان يغسل وجهه ولحيته، وأنه يعني أنه الماء لكثرته أنه يتساقط على صدره من وجهه ولحيته. قال: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن معتمر. عن معتمر بن سليمان ابن ضرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ليث. عن ليث وهو ابن أبي سليم، وسبق أن مر في حديث مضى قبل هذا فيه رواية ليث غير منسوب عن طلحة المصرف عن أبيه عن جده، وقلنا إنه ليث بن أبي سليم، وكنا أرجعنا يعني الكلام حول يعني هل هو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم، إلى درس قادم. لا أدري هل وقفتم على شيء. هو ليث بن سليم. ليث بن أبي سليم هو في تلاميذ الذين رووا عن ليث بن أبي سليم معتمر بن سليمان، ذكروا في ترجمته معتمر بن سليمان روى عنه، لكن رأيت نصف هناك من الحديث الماضي. أيوة. ليس في تلاميذ ليث، ليس من تلاميذ ليث بن سعد عبد الوارث، إنما من تلاميذ ليث بن أبي سليم. أيوة. وأيضا في تهذيب التهذيب في ترجمة ليث بن أبي سليم أن من تلاميذه معتمر بن سليمان، معتمر ابن سليمان. نعم، لكن يعني بعض الذين تكلموا على الحديث اكتفوا بالكلام على في تضعيفه في والد طلحة المصرف، مصرف بن عمرو او ابن عمرو بن كعب او ابن كعب بن عمرو، لكن يعني هذه علة اخرى، يعني حيث انه ليث بن ابي سليم يعني كما قلت يعني علة اخرى يعل بها الحديث. درجته؟ نعم. درجته؟ حديث ضعيف. ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم صدوق، إيش قال فيه؟ صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. نعم. فاستحق الترك؟ لا. لم يتميز حديثه فترك. فترك نعم. يعني صدوق يعني لكنه حصل له الاختلاط ولم يتميز يعني ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط، فترك يعني لم يحتج بحديثه، لم يحتج بحديثه يعني على سبيل الاستقلال. أما لو جاء عنه يعني ما يدل على ما جاء عن غيره فهذا يعني أمره واضح، ولكن حيث يكون الشيء ما جاء إلا من طريقه فإنه لاختلاطه وعدم تميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط يعتبر لا يعول على ما جاء من طريقه. والمختلط إذا عرف ما كان قبل الاختلاط فإنه يقبل، لأن الاختلاط طرأ بعد ذلك وقد سمع منه قبل الاختلاط، فالذي كان عرف أنه قبل الاختلاط هذا يقبل، وما كان بعد الاختلاط يرد. لكن إذا لم يتميز مثل ليث بن أبي سليم هذا، لم يتميز يعني حديثه اللي قبل الاختلاط والذي بعد الاختلاط، يعني معناه أنه لا يعول عليه،